الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو أمي، أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح كتاب الداء والدواء للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا قد استفتحنا في اللقاء الماضي عند مبحث في غاية الأهمية، وهو الأدلة التي سردها الإمام ابن القيم على الذين اعتمدوا على عفو الله ومغفرته ثم ضيعوا أمره ونهيه، وأخذ يأتي بالأدلة والأدلة التي تؤكد خطورة هذا الأمر. ومن جملة هذه الأدلة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حديث البراء ابن عازب، والذي فيه إثبات لعذاب القبر ونعيمه. وهذا الحديث في الحقيقة من المتعة بمكان ومن الرهبة بمكان، لأنه من الأحاديث التي تثبت عذاب القبر وتثبت نعيم القبر. وقد وفق الله عز وجل أهل السنة والجماعة، وحينما أقول وأكرر على هذا القول أهل السنة والجماعة إنما أقصد من؟ أصحاب الرسول ومن تبعه، لا أقصد جماعة ولا مذهبا ولا فرقة، وإنما الذين هم على الهدي، الذين ساروا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم واقتفوا أثره. هؤلاء الصفوة أثبتوا عذاب القبر ونعيمه، لأن من أركان الإيمان عندنا الإيمان بالغيب. والله عز وجل أثنى على المؤمنين فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فإن سألت من المتقون قال لك الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب ركن من أركان الإيمان، تؤمن بالغيب ولا تجعل عقلك حكما على النص. هدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى الإيمان بعذاب القبر ونعيم وإثبات ذلك، بينما ضل جملة من الفرق عن هذا السبيل، فأنكروا عذاب القبر وأنكروا نعيم القبر، وتبعهم على ذلك الأخلاف، إلى أن وصلنا إلى المدرسة الحداثية والمعاصرة والعقلانية، فأنكروا عذاب القبر ونعيم القبر من جهتين. الجهة الأولى من جهة العقل، والجهة الثانية من جهة الحس والتجريب. أما من جهة العقل قالوا العقل لا يقبل أبدا أن هذه الجثة الهامدة بعد انفصال الروح عن الجسد تنعم أو تعذب، العقل لا يقبل ذلك، فأنكروا نعيم القبر وعذاب القبر من هذه الجهة العقلية، وهذا غلط كبير. أما الجهة الحسية فقالوا نحن نقبر آباءنا وأمهاتنا وأصدقاءنا، ثم نأتي بعد زمن نفتح ذات القبر فلا نجد روضة ولا نجد مسوح النار ولا نجد القبر يضيق على صاحبه، بل لا نجد إلا عظاما نخرة. فأنتم يا أهل السنة أخطأتم، لا نجد روضة من رياض الجنة ولا نجد حفرة من حفر النيران، وبهذا يبطلون عذاب القبر ونعيم القبر، وهذا غلط شديد للغاية. الله عز وجل أيها النبلاء جعل للعقل حدا يفكر فيه لا يستطيع أن يتجاوزه، مثله كسائر الجوارح التي من الله عليك به. الأذن هذه قد نتفاوت في الأذن لكن لها حد، أستطيع الآن أن تسمعك وأن تسمعني، لكن لا أستطيع ولن تستطيع معي أن نسمع ما وراء هذا الجدار. الأذن لها حدود، عيني وعينه قد نتفاوت في حدة البصر، لكن هناك منتهى أصل إليه وتصل إليه، لكن لا أستطيع الآن أن أبصر ما يدور في بلاد مجاورة، لأن الله عز وجل وضع حدودا للبصر. وكذلك العقل، العقل له حدود في التخيل، لو أنك طبقت هذه النظرية حتى على نفسك في الدنيا لأبطلت مزاعمك. لماذا؟ وأنت حي لم تمت. نحن في اليقظة لنا حدود في الرؤية وفي السمع وفي التفكير. طيب حينما تنام، أنا لا أتكلم عن الموت، ترى نفسك سافرت إلى المملكة في نومة هي ما هي إلا سويعات قليلة، أو سافرت إلى بلاد أوروبا وتحدث الناس بما رأيت، والعالم الذي كنت فيه يختلف عن عالم اليقظة الذي أنت فيه، ورغم ذلك رأيت، وحكيت ورويت، فإذا كنت وأنت في اليقظة تتفاوت العوالم عليك ما بين عالم اليقظة وعالم المنام، ترى أشياء عجيبة. فلماذا لا تصدق أن يكون هناك عالم متفاوت عن عالمك في الدنيا وهو البرزخ؟ عندنا ثلاث حيوات، الحياة الأولى هي الحياة الدنيا، الحياة الثانية هي الحياة البرزخية، الحياة الثالثة هي الحياة الأخروية، الجزاء والثواب والعقاب. كل حياة من هذه الحيوات أيها النبلاء لها آلياتها، كيفياتها التي تتفاوت بها عن أي حياة أخرى. لا تستطيع أن تطبق ما في الدنيا على ما يحدث في البرزخ ولا يوم القيامة. على سبيل المثال، نحن في الدنيا مأمورون بالعمل، طيب هل هنا تكون الأحكام والجزاءات مثل ما يحدث ويقع يوم القيامة؟ لا، قد تؤخر لك العقوبة وقد تؤخر المثوبة. إذن فالعالم يختلف عن هذا العالم، والكيفية والحياة فيه تختلف كذلك عن هذه الكيفية والحياة. لكن للأسف وقع أناس في هذا فأنكروا جملة من الأحاديث الثابتة، منها حديث البراء، قالوا ليس هناك عذاب قبر ولا نعيم قبر. افتأتوا على الله عز وجل وكذبوا بما نطق به رسوله، كما ستسمع وترى من هؤلاء الأخلاف، لأنني مشغول بالرد عليهم في كتابة. سيد قمني، وأنتم تعرفون سيد قمني، لعل بعضكم يعلم من هو سيد قمني، يعني لو لم تكن في مصر سوءة أخلاقية إلا هذا الرجل وأدرابه لكفى. لا تتشرف مصر أبدا بأمثال هؤلاء أو بنسبتهم إلى مصر. مصر بلد العلماء، بلد النبلاء، بلد الأكارم، والجامع الأزهر يشهد على نبل هؤلاء. الصفوة من العلماء درسوا في هذا الجامع العريق، يأتي هذا ويتكلم بهذه الطريقة الفجة. جمال البنا، وما أدراك من جمال البنا؟ جمال البنا هذا أعجوب، له كتاب اسمه أحاديث لا تلزم، هكذا اسم الكتاب، تجريد البخاري ومسلم من أحاديث لا تلزم، لا تلزمك أنت لكن تلزم المؤمنين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ذكر منها كل الأحاديث التي تتعلق بالغيبيات واليوم الآخر والميزان والقبر، أنكرها كلها. ولم يكتفي هؤلاء بمجرد الإنكار، تدري أيها النبيل لو جلسنا في مائدة علمية نتناقش، تقول لي هذا الحديث ضعيف، أقول لك لا صحيح، لكن كلانا يجتمع على غاية النبيلة وهي إسناد الشيء الصحيح إلى الرسول، وإذا كان ضعيفا لا نثبته. لكن أن تجلس مع إنسان من البداية يريد أن يطعن في السنة، كيف سنلتقي؟ هو من الأساس يستهزئ بنبيك ويستهزئ بسنته ويستهزئ بالأحاديث، ليس هناك مجال للالتقاء العلمي، وإنما ستكون عبثية وفوضوية، نسأل الله السلام والعافية. وكذلك سامر إسلامبولي هذا السوري الذي أنكر أيضا في كتاب له اسمه تحرير العقل من النقل كل الأحاديث التي جاءت في عذاب القبر ونعيم القبر. فاحمدوا الله عز وجل على نعمة الإيمان، أجمل وأجل نعمة عليك أن تكون مصدقا بما جاء عن الله وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يعني ذلك أنه ليس هناك أحاديث ضعيفة؟ لا، هناك أحاديث ضعيفة، ودورك أنت أيها الطالب للعلم أن تبحث وأن تغربل وأن تسند إلى النبي ما قاله، وأن تمتنع عن التحديث بما لم يقل، دورك أنت في طلب العلم. لكن أن تنكر هكذا باستهزاء، هذا لا يفعلها إلا أراذل الناس، سلمنا الله وإياكم من رؤيتهم. جاء الإمام ابن القيم رحمه الله وأخذ يسرد الأدلة على ما مضى من تقرير، فقال وفي المسند من حديث البراء بن عازب، وهذا الحديث أصل من الأصول في إثبات عذاب القبر ونعيم، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، جاء في بعض الروايات أنها في بقيع الغرقد، فانتهينا إلى القبر. أريدك أيها النبي، لأن الحديث طويل، أريدك أن تنتبه إلى مفردات الحديث. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهينا إلى القبر، ولما يلحد، يعني لم يحفر بعد، يتهيئون لوصول الجثمان. هذه البداية تبين لك أول حق لأخيك عليك، وهو أن تشهد جنازته، هذه من واقع الإيمان الصادق، إذا مرض تعوده إن كان في استطاعتك، إذا مات أن تشهد جنازته وأن تدعو له وأن تفعل الخيرات وأن تقدم القربات التي تدل على صدق عبادتك لربك جل وعلا. هكذا المؤمن يحيا ليكون ذا أثر خير. قال: فلما يلحد بعد، يعني لم يحفروا القبر بعد، فجلس، وأريدك أن تنتبه إلى هيئة جلسة النبي، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، قال: كأن على رؤوسنا الطير. ما معنى هذه الكلمة؟ صمت، سكون، وقار، يتناسب مع مقام الموت. دعك من العبثية التي نراها في زمان الناس هذا، نكون في محضر الجنازة والموت وهذا المشهد المهيب، ورجل يتكلم في الهاتف، وآخر يتسامر مع زميله، وثالث يضاحك الثالث، حتى في العزاء يتضاحكون. يعني أين مشهد الموت؟ أين حظ الموت في قلوبنا؟ الصحابة حينما خرجوا، ومن الصحابة؟ أسرع الناس إلى ربهم وأكثر الناس خشية منه جل وعلا، يقول: كأن على رؤوسنا الطير. تشبيه عجيب للغاية، لأنه إذا جلست وجاء طير ووقف على رأسك، أنت تخشى أن تتحرك يمنى أو أن تتحرك يسرى حتى لا يطير أو ينفض، فتحافظ على سمتك وسكونك ووقارك. وهذا أدب للصحابة عجيب، يتناسب مع مقام النبي ويتناسب مع مشهد الموت العجيب العظيم. فكأنهم في حالة صمت وذهول، لا يستطيع أحدهم أن يرمق ببصره ولا أن يخرج نفسا بصوت عال. أي أدب وأي وقار وأي طمأنينة. قال: وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض، يعني عصا. وهذه هيئة المهموم. تدري أنت حينما تجلس بمفردك وتجعل تخبط بقدمك هكذا على الأرض، أو تمسك قلما وتطرق بها، كأنك مهموم، كأن شيئا أهمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بهذه العصا ينكت في الأرض متأملا في هذا المشهد العجيب الذي حتما سيصير إليه، وحتما ستصير الأمة إليه: إنك ميت وإنكم ميتون ثم إنكم يوم القيامة. قال: ينكت به في الأرض، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. لذلك كان السلف أيها النبلاء يخشون أشد الخوف من القبر. لماذا؟ لعلمهم بأنه أول منازل الآخرة، إذا صلح ونجى العبد فيه كل ما يأتي بعد ذلك خير وبشارة، أما إذا كان عثرة فكل ما بعده عثرة. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. لذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في نهاية تشهدك الأخير أن تستعيذ بالله من عذاب القبر في صلواتك في دعائك، أكثر، لأنه منزلة صعبة شديدة للغاية. قال: استعيذ بالله من عذاب القبر ثلاثا، ثم قال وفصل مراتب الناس: العبد إما مؤمن وإما كافر فاجر. فقال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني أدبر عن الدنيا وأقبل على هذه الحياة البرزخية الفاصلة بينه وبين الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء. هذا الرجل على فراش الموت وهو من المؤمنين، جعلني الله وإياكم منه. انظر إلى كرامة المؤمن عند ربه. نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. كرامة، يعني هذه في حد ذاتها دون أن يلحق بها كلام بشارة، لأن هذا الوجه المنير لابد أن يأتي بخير. قال: كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة. مع أن أهل الدنيا كفنوه في أكفان الدنيا، لكن هذا له تعامل خاص، له كرامة عند ربه. كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، يعني المسك والطيب، رائحة زاكية جميلة، حتى يجلسوا منه مد البصر، يعني يراهم في كل مكان، يرى الملائكة. ولو أنك شهدت بعض المؤمنين يعانون ويعالجون سكرات الموت لرأيت أن أبصارهم تتقلب بهيئة عجيبة، لا سيما أهل الإيمان، فكأنهم في عالم يخالف عالمك، وينطقون ويذكرون الله، بل وبعضهم يسلمون سلاما وترحابا بمن أتاهم من قبل الله. يعني جعلني الله وإياكم من أهل هذه الكرامة. قال: حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت وهو الموكل من قبل ربه بهذا الباب: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأس هذا الميت فيقول: اخرجي أيتها النفس المطمئنة. هذا النداء فيه عذوبة، فيه رقة، تذهب كل شدة يتوقعها أهل الميت. يعني هم يبكون ويصرخون، وبعضهم يفعل أفعال الجاهلية، والرجل في كرامة، الرجل في بشارة. خرجي أيتها النفس المطمئنة. لو كان بإمكانه وود أن يسمعهم هذا النداء لأسمعهم، ولكن لن يسمع هذا النداء إلا أهل الإيمان، لن يسمع هذا النداء أحد سوى هذا المؤمن. خرجي أيتها النفس المطمئنة. بالمناسبة، في النفس المطمئنة، أحد الفضلاء طلب مني أن أذكر الفارق بين الأنفس. الأنفس ثلاثة أيها النبلاء: نفس مطمئنة، ونفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة. النفس المطمئنة هي تلك النفس المستقيمة على أمر الله، المجتنبة للنواهي، الفاعلة للأوامر، المطيعة لربها، المكثرة من مرضاته، مستقيمة. النفس الأمارة هي على الضد، هذه لا تستجيب لأمر ولا تجتنب لنهي، تركب المحرم وتفعل المآثم، تعيش في الدنيا لهواها لتشبع ملذات البدن فقط، لكن لا حظ للدين عندها، ولا حظ للسنة عندها، ولا حظ لأي أمر من أوامر الشرع عندها، تأمر صاحبها بالسوء. النفس اللوامة نفس قريبة إلى الإيمان، تلوم صاحبها كلما وقع معصية أو اقترب من اقترافها تلومه. وجاء ذلك في قصة امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهكذا النفس كذلك اللوامة كما ذكرت لحضراتكم، التي تلوم صاحبها على فعل السوء إذا وقع فيه فتحذره، يقع في المعصية ثم تلومه نفسه، ثم يقارف الثانية ثم تلومه نفسه، إلى أن يقترب من المطمئنة، فهذا على خير. أما الذي على شر شديد، الذي تأمره نفسه بالسوء ولا يستجيب لنداء ربه ولا لسنة نبيه. المهم أن هذه النفس المطمئنة جاء ذكرها في كتاب ربنا جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيقول ملك الموت: اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، الزجاجة وأنت تصب الماء، هل تجد صعوبة في سيلان الماء؟ لا تشعر به، بل ينحدر ويسيل سهلا رهوا، لا تجد مشقة في ذلك. وكذلك أهل الإيمان في هذا الموطن، بينما الأهل يبكون ويصرخون والرجل انتهى أمره، في سهولة وفي يسر انقضى الأمر، حتى تخرج النفس فيأخذها ملك الموت. انظر، قال: فإذا أخذها لم يدعوها في يده، من الملائكة التي معه، لم يدعوها في يده طرفة عين. انظر إلى الفرحة والظفر بهذه الروح المؤمنة التقية الغالية عند ربها. قال: حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن الذي أتوا به من الجنة، وفي الحنوط الذي أتوا به من الجنة، فيصيب شيئا من هذه الأطايب من الطيب والمسك وما شابه ذلك، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، يطيبه الله عز وجل ويجعله طيب الريح. ثم يصعدون بهذه الروح إلى السماء، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ يعني رائحتك تدل عليك. ولكن انظر إلى ما هو أجمل من ذلك، فيقولون، وهذه تكفي والله أن يعمل الإنسان لها، يقولون هذه روح فلان ابن فلان، يعني تذكر باسمك واسم أبيك. أي كرامة هذه أن يشهد لك بالفضل في الدنيا وأن تسمى في الملأ الأعلى فلان ابن فلان. طبعا فلان ابن فلان لا تقال هكذا إلا إذا كان فلان ابن فلان هذا في الدنيا كان يفعل الخيرات ويسعى في مرضات الله جل وعلا، كان يكثر من طاعة ربه، جعل الله له القبول في الأرض والقبول في السماء، فقالوا هذه روحه فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها بها في الدنيا. يعني إذا كانت لك أسماء أنت تحب أن تسمى بها وهذه الأسماء فيها اسم هو من أحب الأسماء تنادى به، فبعض الناس قد يحب أن يسمى التقي أو الساجد أو العابد أو الصوام أو الجواد، ينادى باسمه الذي يحبه، أو العالم، العالم فلان ابن فلان، نداء له رهبة، التقي فلان ابن فلان، الصادق فلان ابن فلان، لها وقع لذيذ على النفس، فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه. يعني دعك من تشيع أهل الأرض والجنازة التي تمشي على الأرض، لا، نحن في تشيع أهل السماء الآن، فيشيعه من كل سماء مقربوها، يعني أفضل من فيها التي تلي إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل، هنا نداء الرباني، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، يعني في أعلى درجات الجنة. وقد اختلف أهل التفسير في بيان معنى عليون أو عليين، فبعضهم يقول هي السماء السابعة، وبعضهم يقول هي أعلى مراتب الجنة وهي الفردوس. فانظر إلى الكرامة: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. كون العبد يسمع هذه البشارات ما حاجته إلى الدنيا؟ هو يريد أن يقول للناس: لماذا تصرخون؟ أنا في مكان لو أن أحدكم طال هذا المكان لدع الله أن يخرجه من الدنيا، فعلام أقاتل على جيفة قذرة، وعلام أطاعن على جيفة لا تساوي شيئا. قال: أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه إلى الأرض. وهنا مكمن الخطر الذي ضل فيه أهل الفرق، وهو: هل العذاب على الروح أم على البدن؟ واختلفوا في ذلك، والصحيح أن النعيم على الروح والبدن، والعذاب على الروح والبدن. تعاد إليه روحه هذه الذي كرمت، ثم تعود في بدنه، فيأتيه ملكان فيجلسان. طبعا قد تتصور أن الأمر شديد، لكن الذي يسمع مثل هذه البشارات اعلم أن كل ما يأتي بعد خير. يعني ما الذي سيحدث بعدما قال الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين؟ صمام أمان لك، أنت أخذت كما يقول العامة جواز سفر إلى الجنة، فليكن ما يكن. ينزل فيأتيه ملكان، الآن هو في قبره، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تحسب أن هذه الإجابة جاءته عفو الخاطر أو جاءته بيسر وسهولة هكذا، إنما جاءته بيسر وسهولة لما عمل بمقتضاها في الدنيا. والجزاء من جنس العمل. الذي يعرف ربه في الدنيا، يعرف نبيه في الدنيا، يعرف حق القرآن عليه في الدنيا، يعرف قدر الإسلام، سيجيب بطلاقة، لن يتردد ولن يتلعثم، وإنما سيقول: ربي الله، لأنني عرفته وتعلمت العقيدة وعرفت أسماءه وعرفت صفاته وعرفت وعرفت، كيف أجهل محمد؟ عرفت سيرته وقرأت سيرته وتعبدت إلى الله عز وجل بحبه والتقرب إلى الله به، أي باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، كيف لا أعرفه؟ قد يقبل الإنسان أن يجحد معرفة أجداده، لكن لا يقبل الحر أن يجهل معرفته بنبيه، لأن معرفته كرامة، من بطأ به عمله لم يسرع به نسله. يعني ماذا أفعل بالجد السادس عشر والخامس عشر؟ الذي يعنيني محمد وكفى، الذي يعنيني أصحاب محمد وكفى. ما دينك؟ ها، وهذا هو الذي نشكوه ورب الكعبة. أين حظ الناس من معرفة الدين؟ انظر إلى الفضلاء الذين يحضرون الآن، وانظر بعد قليل هناك أظن في مباراة ستجري أو المباريات التي ستجري في هذا الوقت، انظر إلى حجم الذين يتابعونها. هذه سنة، الجزاء من جنس العمل. ضيعت حظ تعلم الدين ستلقى أثر ذلك. اهتممت وكان شغلك الشاغل القرآن السنة الدين ستجد أثر ذلك. ونحن مهما لعبنا في هذه الدنيا، لأن الدنيا لعب وله، إياك أن تظن أن هذه الحركات حركات مستقيمة. الله سماها لعبا لهوا، إنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو، فلا تغرنكم. فهذا اللعب الذي ترونه سيجد اللاعب أثره إذا دخل قبره. أنت كنت تلعب، هل حينما يقال لك من ربك ستجيب؟ ستجيب إذا كنت قد أنفقت عمرك في السماع، في التعلم، في المعرفة، في القراءة، فيجيب. ثم يقال له: وما علمك؟ حدثنا عن علمك. فيقول: قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. هذه الإجابات صادقة، إسلام جزاك الله خير، صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. لم يكن الأمر قد توقف عند مجرد أن يكسى وأن يمتع بما في الجنة، ولكن الأعظم من ذلك أن يفتح له باب إلى الجنة حتى يرى النعيم. رؤية النعيم تنعم، رؤية النعيم تسلي، حتى ولو كنت في ظلمة كالحة. المريض أيها النبلاء يسلى عنه برؤية أحبائه، يعني هو على فراش المرض يئن من الوجع، لكن حينما يرى أبناءه في فرح أو في سعادة يشعر أن ألمه خفف عليه، كأن هذا المشهد الذي يراه يهون عليه، رغم أنه يئن ويتوجع، لكن رؤية ما يسعد ينعم الإنسان وينشط قلبه للرجاء في الله جل وعلا، فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها. يعني جمال ما في الجنة من الرائحة الزاكية وما يرى من نعيم، ولكن له لا لما يصل إليه بعد، سيصل إليه في الحياة الثالثة إذا بعث من قبره ليكرم إلى دار الجنان ويفسح له في قبره مد بصر. نعم أنت ترى القبر مترين في مترين، لكن هو لا يرى ذلك، هو في نعيم آخر. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك. يعني مع هذه البشارات يأتيه أيضا من يسلي عنه في هذه الظلمة، وأهله حول القبر يبكون ويصرخون ويندبون وهو في واد آخر. يأتيه صاحب البشارة ويقول له: أبشر. وأنت من شدة جمال هذا الوجه تسائله وتقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، هذا وجه خير، هذا وجه بشارة. فيقول: أنا عملك الصالح. أنت الآن أيها النبيل الذي يرسم عمله، أنت وأنا الآن في هذه الدنيا في دار الاختبار، أنت الذي تصنع عملك بما أعطاك الله من مشيئة وإرادة، فلتسارع في إنماء هذا العمل حتى يأتيك بالبشارة الجليلة. فمن شدة سعادة العبد، طبعا المجرم يود أن لو عمر في الدنيا 1000 سنة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. طيب هذا الرجل ماذا يتمنى حينما تأتيه هذه البشارة؟ يا رب، يقول: يا رب أقم الساعة، ربي أقم الساعة، من شدة ما رأى من البشارة. قال: حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يعني يريد أن يسارع في إخبار أخيه الذي يموت كمدا عليه، ويخبر أمة التي كادت أن تدفن قلبها معه يوم أن دفنته ليسلي عنها ويقول لها أنا في روح وريحان وجنات ونعيم. قال وإن العبد الكافر، نسأل الله السلام والعافية، ما مضى أيها النبلاء إنما هو في المرتبة الأولى من الناس، جعلني الله وإياكم منهم، هم أهل الإيمان. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه وسواد الوجه يحكي ما بعد ذلك. أنت حينما ترى إنسانا في الدنيا وجهه لا يأتي بخير، وجهه عليه كما يقول العامة علامات الغضب، أنت لا تحتاج منه أن يتكلم لأن وجهه يحكي ما سيقوله أو سيفعله بك. لذلك جعل الله عز وجل الوجه أمارة على الخير أو الشر، فقال جل وعلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال فينزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح وهي كساء من شعر أو ليف، فيجلسون منه مد البصر، يراهم في كل مكان حوله مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة، نعوذ بالله من غضبه، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتغرق في جسده، تشعر أن الروح تفر في جسده لا تريد أن تخرج فينتزعها لأنه مأمور. انظر إلى صورة الانتزاع، وهذا من العجب بمكان. قال فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف، نسأل الله السلامة والعافية. تعرفون هذه الشوكة التي يستخدمها الفلاح في حراثة الأرض، عصا لها حديدة ولها أشواك يحرث بها الأرض حرثا. تخيل أن هذه الأشواك أتيت بصوف أو ليف وأدخلته فيها ثم أخذت من جنباته تخرجها، تمزق، انتزاع يؤلم، أنت تشعر أنها تؤلم حتى ولو لم تحس بها أنت، ولكن تشعر فيها شيئا من الفظاعة والقوة في انتزاع هذه النفس والروح. قال فتنتزع ثم يأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، أخذوها حتى يجعلونها في تلك المسوح التي جاءوا بها، التي جاءوا بها، ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على أهل الأرض أو وجدت على وجه الأرض، يصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، لأن رائحتها دلت عليها، فيقولون روح فلان ابن فلان. الأول نودي بأحب الأسماء، هنا سينادى بأقبح أسمائه التي لربما كان يستحي أن ينادى بها في الدنيا، النصاب، المختلف، آكل أموال اليتامى، الزاني، الفاجر، المبتدع، الزنديق، أقبح الأسماء التي كان يحتال أن يخفيها عن الناس ينادى بها، فيستفتح له فلا يفتح، لا يطيقه أحد، لم يوضع له القبول في الأرض وكذلك لن يوضع له القبول في السماء. ثم قرأ رسول الله قول الله فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين، وهي أودية جهنم وأسفل ما فيها، فتطرح روحه. الأول أيها النبلاء نزلت روحه في الملائكة، في أيدي الملائكة الموكلين بذلك إلى أن أعيدت إلى جسده، هذا تخر روحه وتلقى وتطرح كما قال جل وعلا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح من مكان سحيق. قال فتعاد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان ملائكة القبر فيجلسان يقولان له من ربك؟ طبعا أنا ذكرت لحضراتكم أن المؤمن يرزق سهولة النطق وسهولة الجواب لأنه فعل بمقتضاه في الدنيا، أما هذا الجاهل الذي عاش كافرا وعاش جاهلا وعاش ظالما أثيما، هو لم يعرف ربه، لم يعرف نبيه، لم يعرف شيئا عن القرآن، لم يعرف كيف يتوضأ، لم يعرف كيف يزكي، لم يخرج لله حقه في الزكاة في المال، لا يعرف لله حقا في رحمه في زوجه في أبنائه. عاش جاهلا ومات جاهلا، ويبعث يوم القيامة في زمرة الجهال، فيقال له هذا الجاهل: من ربك؟ فيقول: ها ها. وهذه الحروف التي ينطق بها تدل على شدة الجهل، تفضح جهله، لأن الإنسان إذا أصابه ذعر وخوف لا يستطيع أن يجمع شتات الكلمات، لا يستطيع أن ينطق مع شدة الخوف والذعر. انظر إلى ابنك وقد فعل مصيبة من المصائب على سبيل المثال، ولله المثل الأعلى، ثم تأتيه زاجرا متوعدا، تجد الولد لا يستقيم أن يتكلم، يتلعثم، يتردد في ضم الحرف إلى الحرف من شدة الذعر، وهذا من مخلوق إلى مخلوق. فكيف إذا كان السائل ملكا موكلا بذلك: من ربك؟ ولا تحسب أن السؤال يخرج، إنما يخرج بزجر، لأنه جاهل كافر بالله رب العالمين. من ربك؟ والصوت في شدته وما يحوط به من الزجر يحكي عما سيحدث بعد ذلك، فيقول: ها ها، لا أدري، لأنه لا يعرف ربه في الدنيا، وإنما عاش لشهواته. فيقال له: ما دينك؟ يقول: ها ها، لا أدري، مع أنه في البطاقة مكتوب مسلم، قد يكون لكنه لا يعرف عن الإسلام شيئا. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: ها ها، لا أدري. هو أصلا في الدنيا لم يعرف عنه شيئا، ولم يحاول أن يقترب من سنته. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فافرشوا له في النار، وافتحوا له بابا إلى النار. وهذه أشد، أن يرى أن يعذب وأن يرى مآله في العذاب. يعني انظر إلى الجمع بين البلاء، يعني هو يعذب في قبره، لا تفتح له باب، يفتح له باب أنك بعد هذا العذاب ستصل إلى هذا، وهو أشد من هذا بمراحل، حتى يزداد ألما على الألم. قال: ثم يأتيه رجل قبيح الوجه. هو الأمر ما هو فيه شدة لا توصف، ولكن انظر إلى العذاب المتوالي. فيأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، نتن الريح، كل هذه الأوصاف تحكي عما سيحدث بعد. فيقول له: أبشر، لكن بما يسوءك؟ واللغة العربية تستخدم البشارة في الخير وفي الشر، تقول للرجل أبشر بالخير وأبشر بما يسوءك. قال: أبشر بما يسوءك، أو بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، ننتظرك. أنت ظلمت في الدنيا وفعلت وفعلت وفعلت، هذا وقت الموافاة على ما فعلت. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء إلا بالشر. فيقول: أنا عملك. انظر إلى أعمالك التي عملتها في الدنيا، أنا تكونت منها: الربا، الزنا، الكفر، الشرك، البدعة، المعاصي، كل هذا تكون في صورة رجل وجاء لك، بخلاف الذي تصدق وصلى وصام وقام فجاء عمله على هذا النحو. فحينما يرى ذلك يقول: ربي لا تقم الساعة. يتمنى أن لو ظل في هذا العذاب، لكن لا تقوم الساعة. وفي لفظ الإمام أحمد: ثم يقيد له، وهو اللفظ الذي استهزى به جملة من الحداثيين والعصرانيين. الحديث أصلا في مسند الإمام أحمد، وهو عند الإمام أبي داود كذلك بإسناد صححه أهل العلم، منهم شيخنا العلامة الألباني وشيخنا الشيخ شعيب الأرناؤوط رحم الله الجميع. قال في لفظ الإمام أحمد: ثم يقيد له أعمى أصم أبكم، في يده مرزبة لو ضرب بها جبلا كان ترابا. وأين أنت يا صاحب اللحم والعظم من كل هذا؟ قال: ثم يعيده الله كما كان، فيضربه مرة أخرى، فيصيح صيحة من شدة الوجع يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب إلى النار. ثم أخذ الإمام ابن القيم رحمه الله يسرد كذلك جملة من الأحاديث التي تؤكد هذا المعنى فيما يتعلق بنعيم القبر وعذابه. إنما نقل الإمام ابن القيم هذا الحديث أيها النبلاء لتعلم أن اعتمادي على عفو الله ومغفرته لابد أن يتبع بعمل، وإلا فأنت قد رأيت وسمعت الناس الآن إما مؤمن فهذا مآله وهذه عاقبته، وإما كافر مجرم أثيم فهذا مآله وهذه عاقبته. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان، وأن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يرزقنا الاجتهاد في معرفة الله ودينه ونبيه، وأن يجنبنا مضلات الفتن، إنه على كل شيء قدير. شكر الله لكم حسن استماعكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.